الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: التدليس. التدليس نوع من السقط في الإسناد، إلا أنه نوع خفي قسيم للإرسال الخفي، وهما بخفائهما قسيمان للسقط الظاهر. السقط الظاهر المشتمل على الإرسال والتعليق والانقطاع والإعضال، يقابله السقط الخفي من الأسانيد، وهو مشتمل على نوعين: التدليس والإرسال الخفي. وقبل أن نشرع في ما كتبه المؤلف عن التدليس، وهو كلام فيه طول، نميز بين هذين القسمين من أقسام السقط الخفي، لأنه حصل خلط بينهما، ويتبين الفرق بين النوعين بمعرفة حال الراوي مع من روى عنه. حال الراوي مع من روى عنه لا تخلو من صور: الأولى أن يكون الراوي قد سمع ممن روى عنه، يعني ثبت سماعه ممن روى عنه. الحال الثانية أن يكون الراوي قد لقي، يعني ثبت لقاؤه لمن روى عنه ولا يدرى سمع منه ولم يسمع. الحال الثالثة أن يكون الراوي قد عاصر من روى عنه ولا يدرى هل لقيه أو لم يلقه، يعني مع إمكان اللقاء لكن لا يدرى هل لقيه أو لم يلقه. الحال الرابعة أن يكون الراوي غير مدرك لا بمعاصرة ولا بلقاء ولا بسمع، غير مدرك لمن روى عنه، أي بينهما فرق في الزمن. فإذا روى الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة فهذا يسمى تدليس اتفاقا، محل اتفاق أنه تدليس. إذا روى الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة كعن وأن قال، فهذه الصورة تسمى تدليس بالاتفاق. إذا روى الراوي عمن ثبت لقاؤه له، عمن لقيه، ما لم يسمعه منه، فهذه من صور التدليس عند عامة أهل العلم. إذا روى الراوي عمن عاصره، ممن لم يثبت له لقاؤه واللقاء ممكن لكن لا يلزم بلقائه له، فهذه هي الصورة التي تسمى بالإرسال الخفي، ليست من التدليس، ليست من التدليس، وإن أدرجها ابن الصلاح والحافظ العراقي في أنواع التدليس. لكن إذا قلنا إنها من أنواع التدليس فلا ذكر للإرسال الخفي ولا وجود للإرسال الخفي ولا سلم من التدليس أحد، لأن الإنسان بعض الصحابة روى عن النبي عليه الصلاة والسلام دعونا من الصحابة لأنهم لا يرون إلا عن صحابة، من بعدهم يكون عاصر أبا بكر، عاصر عمر، روى عنه لكنه لم يثبت أنه لقيه. المخضرمون الذين وجدوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به ولم يروه، إذا رأوا عنه هذا يسمى تدليس ولا إرسال؟ إرسال خفي. على كل حال هذا هو وجه الفرق الذي يمكن أن يذكر بين التدليس والإرسال الخفي. فإذا مشينا على قول ابن الصلاح والحافظ العراقي وغيرهما أن التدليس يشمل، نعم التدليس بمعناه الأعم يشمل حتى الانقطاع الظاهر إذا وجد صيغة موهمة، وقد سماها بعضهم تدليس لإهام الصيغة فيما نقله ابن عبد البر في مقدمة التمهيد، حتى ولو لم يدركه، يعني هذا مات سنة 100 وهذا ولد سنة 110 فقال عن فلان، هذا ليس بتدليس ولا إرسال خفي، انقطاع ظاهر هذا، لكن لوجود الصيغة الموهمة عن فلان قال بعضهم إنه يمكن أن يسمى تدليسا لإهام الصيغة، وهذا ما نقله ابن عبد البر في مقدمة التمهيد عن بعضهم، لكنه قول شاذ لا يلتفت إليه ولا يعول عليه لأنه سقط الظاهر. فينحصر التدليس في صورتين، والثالثة هي الإرسال الخفي، والرابعة هي الانقطاع الظاهر. ولا شك أن التدليس جرح في الراوي، وهل يثبت بمرة فيما قاله الإمام الشافعي أو لا بد أن يعرف التدليس، ومن المدلسين من احتمل الأئمة تدليسهم فلم يقدح في روايتهم، كمن كان مقلا من التدليس احتمل الأئمة تدليسه لقلة تدليسه بجانب مروياته أو لإمامته، هذا لم يقدح فيه تدليسه واحتمل الأئمة عنه ذلك ولم يشترطوا تصريحهم بالتحديث، لأنهم لإمامتهم أو لندرة تدليسهم لا يتصور أن يدلسوا عن ضعيف، حتى لو وقع منهم الإسقاط فإنه لا يتصور أن يقع منهم التدليس عن ضعيف، لأن المسألة مفترضة في إمام من حملة العلم والدين ومن الناصحين لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين. أما من نزل عن هذه المرتبة إما أن يكون مكثراً من التدليس، أو منزلته وإمامته في الدين أقل ممن ذكر، فهذا لا بد أن يصرح بالتحديث، فإذا روى بصيغة مهمة فإنه لا يقبل منه حتى يصرح بالتحديث. وإن انضاف، هذا المفترض في مدلس ثقة، إن انضاف إلى المدلس التدليس من هذا النوع يعني مع الإكثار الطعن بسبب آخر فإنه حينئذ لا يقبل ولو صرح بالتحديث. مقصود أن المسألة تحتاج إلى تفصيل، والمؤلف أطال في الباب، ولعلنا في درس الغد ننهي الترمذي قبل الوقت المعتاد، ولعلنا نأتي على هذا المبحث، وهو مبحث دقيق يحتاج إليه طلاب الحديث.